هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج رمزت لاسمها بميم ميم صاد جدة، تقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في من فطمت طفلها قبل إكمال العامين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حرج على المرأة أن تفطم ولدها قبل تمام الحولين إذا كان يستغني عن اللبن، أما إذا كان لا يستغني عن اللبن فإنه لا يجوز لها أن تفطمه قبل الحولين ولا بعد الحولين أيضا ما دام لا يأكل الطعام، لأن المقصود هو تغذية الطفل، فإذا كان محتاجا إلى اللبن وجب أن يغذى به، وإذا استغنى عنه بالأكل والشرب فلا حرج أن يقطع عنه قبل تمام الحولين. نعم. تقول في الفقرة الثانية: بعد فطام الطفل أصيب بإسهال أدى إلى وفاته، هل على والديه شيء؟ هذا ينظر فيه، ما سبب هذا الإسهال؟ هل هو من أجل إعطائه غذاء لا يحتمله؟ فإذا علم أن سبب هذا الإسهال من تصرف الوالدة أو الوالد فإنه يكون على المتسبب كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعلى عاقلته دية هذا الطفل. نعم. بارك الله فيكم. مستمع من الرياض يقول: إذا أوتر الشخص قبل أن ينام وقام في آخر الليل، هل له أن يصلي الوتر مرة ثانية أم أن وتره في أول الليل يكون كافيا؟ أولا يجب أن نعلم بأن الإنسان إذا كان يرجو أن يقوم من آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإذا كان لا يرجو أن يقوم من آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا كان الإنسان لا يطمع أن يقوم من آخر الليل وأوتر من أوله ثم قدر له فقام، فإنه يصلي ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر، لأن الوتر ركعة واحدة وقد حصلت منه، والليلة واحدة ولا وترين في ليلة. نعم. طيب، يقول المستمع: يوجد لدينا رجل كبير في السن، نشك في طهارته وتحرزه من البول، حيث إنه يدخل لقضاء الحاجة بدون حذاء في بعض الأحيان وهو يؤذن للصلاة، فهل تجوز صلاتنا بهذا الأذان؟ وعندما نقوم بنصحه يقول: لا أريد أن أتعلم وإن الله غفور رحيم، فهل علينا إثم في ذلك؟ ليس عليكم إثم في ذلك إذا أبديتم النصيحة له، ولكنني لا أدري هل هو أحق بالنصيحة منكم، قد تكونون أنتم أحق بالنصيحة منه، وذلك لأن الحمامات في الوضع الحالي عند غالب الناس ليست نجسة في الواقع، لأن البول والغائط يقع في حوض معين ولا ينتشر إلى أرض المكان، ثم هذا الحوض المعين يعقب البول فيه والغائط ماء يستنجبه الإنسان، فتبقى أرض المرحاض طاهرة ليس فيها شيء ينجسها، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه في مثل هذه الأمور وأن يتوهم النجاسة فيما ليس بنجس، أو يتوهم رشاش البول وهو لم يرش عليه، ولكن حتى لو فرض أن هذا المرحاض الذي يدخل فيه هذا الرجل ليس له حوض معين للبول، وأن الإنسان يبول في نفس المكان ويجد البول تحت قدمه وما أشبه ذلك، فإنه لا علاقة له بالصلاة، لو أذن وهو متلوث بالنجاسة فأذانه صحيح، ولا علاقة لهذا في صحة الطهارة في صحة الصلاة. نعم. عندما يكون الشخص في صلاة جهرية ولم يجهر بها ناسيا ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية، ماذا يلزمه حيال ذلك؟ إذا لم يتذكر أنه جهر أنه أسر في الركعة الأولى إلا في الركعة الثانية فليجهر في الركعة الثانية، وأما في الثالثة أو الرابعة إن كانت صلاة عشاء فإنه لا يجهر، لأن ما بعد التشهد الأول ليس فيه جهر، ولكنه يسن له أن يسجد للسهو من أجل ترك الجهر، لأن الجهر سنة تركها الإنسان سهوا فليسجد له فليسجد لها لذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم. بارك الله فيكم. قراءة القرآن من المصحف والشخص مستلقي أو متكي لا بأس بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فإذا قرأ الإنسان القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب وهو متكئ أو مضطجع فلا حرج عليه في هذا. يقول المستمع: تدينت مبلغا من المال من بعض الأشخاص وقد أنفقت ذلك المبلغ ولا أملك المبلغ حتى أرده لهؤلاء الأشخاص لأنني رجل فقير، وإني في حيرة من أمري لخوفي أن يدركني الموت قبل أن أتمكن من سداد الدين، فما الحكم في ذلك إذا لم يسامحوني هؤلاء الأشخاص؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان هذا الفقير الذي استدان من الناس بنيته أنه سيوفي، فإن الله تعالى يوفي عنه، إما أن ييسر ذلك له في الدنيا قبل أن يموت، وإما أن ييسر الله له من يوفي عنه، وإما أن يوفي الله عنه يوم القيامة. ولكن أنا أحب أن أقدم نصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون بالدين ويستدينون لأشياء ليس لهم بها حاجة فضلا عن أن يكون لهم به ضرورة، فيثقلون على كواهلهم من الديون من أجل أمور كمالية لا يحتاجون إليها ولكن من أجل المباحات، وهذا خطأ منهم وتقصير. فإذا كان الإنسان ليس عنده شيء فليقتصر على ما أعطاه الله فقط، ولا يستدين من أجل أمور ليس له بها ضرورة، فإن الدين شأنه عظيم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وثبت عنه أنه إذا قدمت إليه جنازة عليها دين ولم يترك الميت وفاء لهذا الدين أنه لا يصلي عليه، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار توفي وعليه ديناران، ثم جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى خطوات ثم قال: هل عليه من الدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله ديناران. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: ديناران علي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: حق الغريم وبدأ منه ميت؟ قال: نعم. فتقدم وصلى، ثم لما فتح الله عليه الفتوح صار عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وصار يقضي الديون عن الأموات ويصلي عليهم. وإذا كان هذا شأن الدين فلا ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن أن يتهاون به. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج، حقيقة لم يذكر الاسم، يذكر في هذه الرسالة ويقول: فضيلة الشيخ، لقد تزوجت من امرأة وكان زواجي بطريقة محرمة فيما سمعت وهو زواج الشغار، حيث أن والدي قال لي سنزوج أختك للرجل الفلاني ويزوجنا هو أخته مع التفريق في المهر، فما حكم الشرع في هذا الزواج المترتب عليه، وما المترتب عليه؟ أرجو الإفادة، مأجوري. إذا كان هذا الذي وقع بدون شرط فإنه ليس من نكاح الشغار. نعم، يعني أنه إذا كان أبوك حين خطب لك بنت الرجل أعطاه، ثم إن الرجل بعد ذلك خطب أختك من أبيك فأعطاه، فإن هذا ليس بالشغار، وعلى هذا فيكون النكاح صحيحا بالنسبة لك وبالنسبة للذي تزوج أختك، ولا حرج عليكم في هذا. والشغار أن يزوج الإنسان وليته على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما مهر. بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الرحمن غزواني يقول في سؤاله الأول: أنا متزوج بنت عمي وعندي أطفال، وبعد 5 سنوات علمت بأن عمي قد تزوج زوجة قبل عمتي التي أخذت بنتها، ويذكر بأنه قد رضع من زوجة عمته الأولى ولم يتأكد من عدد الرضعات، فما الحكم أيضا في ذلك؟ الحكم أن هذا الرضاع لا أثر له ولا عبرة به، لأن الرضاع لا يؤثر إلا إذا علمنا أنه 5 رضعات معلومات مؤكدات، فأما مع الشك في عدد الرضاع فإنه لا أثر له ولا يؤثر محرمية ولا تحريم نكاح. هذا مستمع رمز لاسمه بجيم عين ميم يقول بأنه شاب في الثانوية، والحقيقة بأنه يقول: لم أكن أصلي، وإذا أمرت بالصلاة من الأهل فأنا أصلي بغير وضوء لوجود غشاوة على قلبي. يقول: الحمد لله، فلقد اهتديت لله سبحانه وتعالى وأصبحت من أصحاب المساجد بحمد من الله. يقول: وإن شاء الله لن أغير منهجي هذا إلى يومي المكتوب. وحقيقة سبب هدايتي لله سبحانه وتعالى عندما سمعت خبر موت بحادث حصل لأحد الأقارب الأعزاء، فلان قلبي واهتديت إلى الله، فكانت عبرة لي بحمد من الله. وحقيقة إنني خائف إن كان الله سبحانه وتعالى سوف يقبل دعوتي بالهداية لهذا السبب أو العبرة التي مرت علي، فهل تقبل هدايتي وما الواجب علي في هذه الحالة؟ التوبة إلى الله تعالى مقبولة بأي سبب كانت، فمن تاب تاب الله عليه. والحوادث والمصائب تكون أحيانا خيرا يتعظ بها الإنسان ويتوجه إلى الله عز وجل ويلين قلبه، والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا. وعليه فإن توبة هذا السائل مقبولة إن شاء الله تعالى، وما تركه من العبادات في أيام سفهه فلا قضاء عليه فيها، ولكن ندعوه إلى أن يكثر من التطوع والأعمال الصالحة والاستغفار والذكر، ونسأل الله لنا وله الثبات وحسن الخاتمة والعاقبة. اللهم آمين. هذا المستمع ألف باسين يقول بأنه شاب متغرب عن والده يعمل في هذا البلد المبارك. يقول: قبل مجيئي هنا أسرفت على نفسي بل ارتكبت أكبر الكبائر، ولكنني بعد فترة تبت إلى الله، ولكنني شكيت في توبتي لأني سمعت حديثا يقول 3 لا ينفع معهن العمل وعد منها عقوق الوالدين، فهل لي مخرج وهل لي أن أحج قبل الرجوع إليهما، مع أني لو سافرت هناك قبل أن أحج محال علي الرجوع إلى هنا لصعوبة الطريق علي، وهل تقبل مني الأعمال الصالحة؟ أرجو النصح والتوجيه بهذا. نعم، أقول إن الأعمال الصالحة تقبل من هذا الرجل الذي تاب إلى الله سبحانه وتعالى من عقوق والديه، ولكن نظرا إلى كون العقوق من حقوق الآدميين فإنه لابد من استرضاء الوالدين واستسماحهما، ولا حرج عليه لو حج قبل ذلك أو عمل عملا صالحا قبل ذلك، لأن العقوق ليس ردة تبطل الأعمال ولكنها من كبائر الذنوب. فمن تحقيق توبته إلى الله سبحانه وتعالى أن يسترضي والديه ويستسمحهما عما جرى منه من العقوق. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع للبرنامج رمز لاسمه بوليد عين سين، يقول في السؤال الأول: ما هي الصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية إلى الله؟ أرجو بهذا إفادة. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى عمل عملا من أحسن الأعمال. طيب، قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن لا بد للداعية من أمور: الأمر الأول أن يكون عالما بما يدعو إليه، أي عالما بشرع الله، حتى لا يدعو الناس إلى ضلال وهو لا يشعر ولا يعلم. فلا بد أن يتعلم أولا ما هي السبيل التي يدعو إليها، وما هي الأعمال التي يدعو إليها، وما هي الأقوال التي يدعو إليها، وما هي الأعمال التي ينهى عنها، وهكذا. ثانيا أن يكون عالما بأحوال من يدعوه، لأن المدعوين تختلف أحوالهم، فمنهم ذو العلم الذي يحتاج إلى قوة في الجدل والمناظرة، ومنهم من دون ذلك، ومنهم المعاند، ومنهم من ليس كذلك، فتختلف الأحوال، بل تختلف الأحكام باختلاف الأحوال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فبين له حالهم من أجل أن يكون مستعدا لهم لينزلهم منزلتهم. ثالثا أن يستعمل الحكمة في دعوته، فينزل كل إنسان منزلته، وينزل كل شأن منزلته، فيبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فرتب النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة بحسب أهمية ما يدعو إليه. وليس من الحكمة أن ترى رجلا كافرا يشرب الدخان مثلا فتنهاه عن شرب الدخان قبل أن تأمره بالإسلام، وهذا أمر مهم يخفى على كثير من الدعاة، حيث تجده يتعلق بالأمور الجزئية دون الأمور الكلية العامة. رابعا، ينبغي للداعية أن يكون على جانب من الخلق القول والفعل والهيئة، بمعنى أن تكون هيئته لائقة بالداعية، وأن يكون فعله لائقا بالداعية، وأن يكون قوله لائقا بالداعية، بحيث يكون متأنيا مطمئنا ذا نظر بعيد، حتى لا يتجشم الصعاب مع إمكان تلافيها، وحتى لا يرتكب عنفا مع إمكان الدعوة باللين. وهكذا يجب أن يكون الإنسان على حال يدعو الناس إلى دين الله باعتبار هذه الحال، لأن كثير من الناس قد يدعو الناس لأن كثير من الناس ربما يدعو الناس إلى الله عز وجل، ولكن أعماله وأقواله لا توجب قبول ما يقول لكونه مخالفا لما يدعو الناس إليه. ومن الناس من يكون داعيا للناس بحاله قبل أن يكون داعيا بمقاله، بمعنى أن الناس إذا رأوه ذكروا الله عز وجل اطمأنوا ولانوا للحق. فلا بد للداعي أن يراعي مثل هذه الأمور ليكون قبول الناس الدعوة أكثر وأتم. نعم. بارك الله فيكم. يقول حكم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على السبورة ثم القيام بمسحها؟ لا حرج فيه، يعني لا بأس أن يكتب الإنسان البسملة أو آية من كتاب الله ثم بعد هذا يمحوها إذا فات الغرض منها. طيب، يقول ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال، فحول بمعنى تحول، يعني لا أحد يملك أن يتحول من حال إلى حال ولا أحد يقوى على ذلك إلا بالله عز وجل، يعني إلا بتقدير الله والاستعانة به. ولهذا نجد الإنسان يريد الشيء ثم يحاول أن يحصل عليه ولا يحصل لأن الله لم يرد ذلك. ونرى أيضا كثير من الناس إذا أرادوا الشيء واستعانوا بالله وفوضوا الأمر إليه فإن الله تعالى يعينهم ويسر لهم الأمر. ومن ثم كان ينبغي للإنسان إذا أجاب المؤذن أن يقول عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أستطيع أن أتحول من حال التي أنا عليها إلى الصلاة ولا أقوى على ذلك إلا بالله عز وجل. فهي كلمة استعانة يستعين بها الإنسان على مراده. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع محمد عثمان من السودان يقول بأنه يقول عندي ولد عم تزوج أختي وأنجبت له ولدا وبنتا، وهذه البنت بيدها 6 أصابع والإصبع السادس صغير، فهل يجوز إزالته بواسطة عملية جراحية؟ نعم، يجوز أن يزال الإصبع من يد أو رجل بواسطة عملية جراحية بشرط أن نأمن الخطر على هذا الذي نريد أن نزيل ما زاد من أصابعه. ومثل ذلك لو كانت الزيادة في غير الأصبع، أحيانا تكون الزيادة مثلا في الأذن يخرج فيها شيء زائد، أحيانا يكون الزيادة في الرأس شيء يتدلى من الرأس. فالمهم أن كل ما كان عيبا يشوه الخلقة فإنه لا حرج أن تجرى له عملية بإزالته وتجميل موضعه بشرط أن يكون الضرر والتلف مأمونا. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج لم يذكر الاسم هنا، يقول في سؤاله الأول: هناك شخص يا فضيلة الشيخ كان عليه دين وبعد مدة ليست بالقصيرة نسي هذا الشخص، هل سدد هذا الدين لمستحقيه أم لا؟ فماذا يفعل هذا الشخص؟ نريد الجواب على هذا السؤال. إذا كان على الإنسان دين وشك في تسديده فالأصل بقاؤه حتى يتيقن أنه قد سدده، ولكن الوصول إلى اليقين في هذه المسألة سهل، يتصل بأصحاب الدين الذين لهم الحق ويسألهم هل قضاه أم لا، وحينئذ يعمل بما يجيبونه به. ولكن ربما يتيقن أن عليه دينا لشخص ولكنه نسي هذا الشخص ونسي أن يكون قضاه، ففي هذه الحالة يخرج هذا الدين صدقة للفقراء أو مساهمة في بناء مسجد أو في غير ذلك من وجوه الخير، ثم إن قدر أن صاحب الدين أتى إليه يخبره فيقول له إن الدين الذي لك علي قد صرفته في كذا وكذا لأنني أيست من العثور عليك، فإن شئت فهو ماض والأجر لك وإن لم تشاء فأنا أعطيك هذا الدين ويكون الأجر لي. نختم هذا اللقاء سؤال من المستمعة التي رمزت لاسمها بنون ألف هاء من الرياض، تقول: هل يجوز للإنسان أن يحشي أسنانه أو يقلع منها شيئا في نهار رمضان، وهل يجوز أن يستخدم الحقن؟ أرجو بهذا إفادة. نعم، يجوز للإنسان الصائم في رمضان وفي غيره أن يحشي أسنانه وأن يقلع منها ما يقلع، ولكن إذا ظهر دم فإنه لا يبتلع الدم، لأن الدم من غير جنس الريق، فهو مؤثر على الصائم. ونعم، الحقن. أما الحقن ففيها تفصيل، فإذا كانت الحقن من الحقن التي تغذي ويستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها مفطرة، ولا يجوز استعمالها في الصوم الواجب إلا عند الضرورة. وأما إذا كانت لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فإنها لا تفطر ولا بأس باستعمالها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا في هذا اللقاء الطيب